بالله من شرور انفسنا واياك امانا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته في باب النكاح والطلاق: ولا يخطب احد على خطبه اخيه ولا يشم على ثومه، وذلك اذا ركنا وتقاربا. وهذا فصلناه في الدرس الماضي. ولا يخطب هنا ولا يخطب، قلنا ان الخطبة على خطبة الاخ غير جائز، منهي عنها. وفي ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابي هريرة وحديث ابن عمر، وايضا جاء من حديث عقبة بن عامر وحديث ابن هريرة الصحيحين في ابن عمر عند مسلم، وحديث عقبة بن عامر عند مسلمين أيضا. وقلنا أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إلا إذا أذن أو ترك حتى يذر أو يترك أو إذا أذن، وهذا وضحناه وبيناه، وهو قول اتفق العلماء على هذا التحريم. فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. وهل إذا خطب هل يعتبر يعتبر العقد باطلا أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. فيرى الإمام مالك أن العقد المترتب على الخطبة على خطبة الأخ يعتبر باطلا، وهو رواية من أحمد. وقال بعض أهل العلم هو عقد صحيح ولو كان من باب بعد خطبة على خطبة الأخ، وهو قول الأحناف والشافعية ورواية عند الإمام أحمد. وقال الظاهرية بأنه يفسخ، بأنه يفسخ. وعند مالك قول إذا خطب على خطبة أخيه ثم عقد على المرأة فإن لم يدخل بها أي قبل البناء يفسخ، وأما بعد البناء فإنه ماذا؟ لا يفسخ، فإنه لا يفسخ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفسخ، أي أنه يفرق بينهما بفسق وليس بطلاق. فإذا إذا خطب الرجل امرأة وثم خطبها الثاني، فلا يجوز هذه الخطبة الثانية بشرط إذا كان الخاطب الأول مع المرأة قد تراكنا، أي مال كل منهما إلى الآخر كما ذكرنا. ولهذا قال: وذلك إذا ركنا وتقاربا. هذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، يعني إذا كان خطب الأول فرضيت المرأة ووقع التوافق بينهما، فلا يجوز للثاني أن يتقدم للخطبة، لا يجوز للثاني أن يتقدم لخطبة المرأة. أما إذا كان الأول خطب ولم تجب المرأة أصلا، أو الثاني يعلم أنها غير راضية وسيجيبونه بأنه غير مقبول أو لا يقبلون هذه الخطبة، قالوا فلا بأس بأن يتقدم لخطبتها، فلا بأس بأن يتقدم لخطبتها. وذكرنا حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خطبني أبو جهل ومعاوية، فقال عليه السلام: انكحي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا تحريم الخطبة على خطبة الأخ إذا وقع التراضي بينهما، وميل الخاطب الأول إلى المرأة وميلها إليه، فلا يخبب المرأة على الخاطب الأول بل يترك إما أن يمضي، فإن انقطع فله أن يتقدم بعد ذلك كما قال العلماء. طيب، فإن خطب الأول وقع التراضي، فجاء الثاني وشوش عليه وخطب ثم عقد، فكيف حال هذا العقد؟ هل يعتبر صحيحا أو لا يعتبر صحيحا؟ هو يعتبر العقد صحيحا، لو أن الأول خطب المرأة ثم جاء ورضيت به وتراكم، ثم جاء الثاني وخطب ويعني أتى بشيء أو لبت المرأة فرضيت به، مع أنها قد رضيت بالأول ولسبب ما جاء ورضيت به ثم عقد، فهذا يكون قد وقع في النهي، فهو آثم وعاصي لا محالة. فلو أنه وقع العقد بعد ذلك فهذا العقد يعتبر صحيحا، لكنه يفسخ قبل البناء. يفسخ قبل ماذا؟ قبل البناء، يعني قبل أن يدخل بها يفسخ العقد. والفسخ غير الطلاق، الفسخ غير الطلاق، فلا يعتبر في حق الرجل أنه طلقها، وإنما يفرق بينهما ويبطل هذا العقد، يفسخ بينهما. هذا إن كان قبل البناء. أما إن كان بعد البناء، يعني بعد أن دخل بها وقال، فالعقد صحيح والنكاح صحيح، ويعتبر آثما، ويعتبر ماذا؟ آثما إليه. قوله ولا يسوم على كونه، مر معنا في البيوع، البيع على بيع الأخ لا يجوز، لا يجوز أن يبيع على بيعه أو أن يشتري على شرائه، كما جاء في رواية عند مسلم، جاء في الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وجاء عند مسلم ولا يسوم على ثومه، أو ولا يسوم على ثومه بلفظ لا نافية، يعني إذا كان الرجل يعرض السلعة ب50 فيأتي بائع آخر ويقول للمشتري أنا أبيعكها ب40، أو أن يأتي الرجل ليشتري سلعة فيعطي فيها 100 فيأتي المشتري آخر ويقول للبائع أنا أعطيك 110، فهذا غير جائز. أيضا بشرط وهو التراكم، يعني أن يقبل المشتري يقبل البائع ويقع التقارب بينهما ويفضي إلى الإيجاب والقبول، فيأتي آخر ويدخل بينهما، فهذا الذي لا يجوز. أما إذا كان قبل التراكم والتقارب كبيع المزايدة، يعرض سلعة قال من يعطي أكثر، فيقول واحد أنا أعطيك 50، الآخر يقول أعطيك 60، والآخر 70، هذا جائز، هذا جائز. وأيضا إذا كان بالعكس، يعني المناطق بالتنقيص، يعني فهذا جائز. قال ولا يجوز نكاح الشغار وهو البغر بالبضع. صار هاهنا الآن يتكلم على الأنكحة المحرمة، على الأنكحة المحرمة. ونكاح الشغار هو نكاح كان معروفا في الجاهلية، كان ماذا؟ معروفا في الجاهلية، وقد جاء في حديث ابن عمر بن رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. وروى مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن نكاح الشغار، قال الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، على أن لا صداقة بينهما، على أن لا صداقة بينهما، فهذا هو نكاح الشغار، يتضمن أمرين، كل واحد من الرجلين يزوج الآخر من يلي أمرها، ابنته أو أخته أو أمته، يزوج أمته لعبده والآخر يزوج أمته لعبده أو نحو ذلك، الرجل يزوج الآخر المرأة التي تحت ولايته، والآخر يزوجه المرأة التي تحت ولايتها الشرط الأول. الثاني أن يكون الصداق هو بضع مقابل بضع، أي استمتاع مقابل استمتاع، فرج مقابل فرج، ما يعطيه مهر ولا شيء، فهذا النكاح محرم. وسمي بالشغار قيل لأن الشغار بمعنى الارتفاع، أي أن المهر قد سقط، أي أسقط كل من الطرفين المهر. وقيل من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للتبول، وقيل شغر بمعنى البعد، وقيل بمعنى الاتساع، وحقيقته هو هذا، يقال شغرني، أي إذا قال أحدهم الآخر زوجني موليتك أو وليتك أو من تحت ولايتك على أن أزوجك من تحت ولايتي، ولا صداق بينهما، سواء كانت المزوجة هذه أخت له أو ابنه أو نحو ذلك مما هي من أقاربه ممن له عليها ولاية، بشرط إسقاط الصداق. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال وهو الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته وليس بينهما صداق، رواه البخاري ومسلم. هذا نوع من النكاح حرام وهو باطل عند جمهور العلماء، إلا الأحناف قالوا بصحته، والصواب أنه باطل، والصواب أنه باطل، فيفسخ ويفرق بين الزوجين سواء قبل البناء أو بعد البناء، سواء قبل البناء أو بعد البناء. طيب، لو قال زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولك صداق 100 ولها صداق 100، يعني يذكر الصداق، إذا ذكر الصداق فهل هذا يعتبر شغارا أو لا يعتبر شغارا؟ بعض العلماء يسمونه وجه الشغار، فالأول المصرح بتحريمه ذاك صريح الشغار، وهذا وجه الشغار، وجه الشغار. وقد ثبت بإسناد الحسن عند أبي داود أن عبد الرحمن العباس بن العباس أنكح ابنته لعبد الرحمن بن الحكم، وأنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته للعباس بن عبد الله بن العباس، كل من التابعين، وقد جعل بينهما صداقا، هذا يعطيه صداق والآخر يعطيه صداق. فبلغ ذلك معاوية رضي الله تعالى فكتب إليهما أن يفرق بينهما، وقال هذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه الشغار، أن يزوج هذا موليته على أن يزوجه موليته ويذكر بينهما صداقا، هذا وجه الشغار. والنوع الآخر مركب من القسمين، أن يزوج هذا موليته بصداق ويزوجه الآخر موليته من دون صداق، من غير صداق، فهذه صورة ثالثة أيضا منهي عنها. فالأول إذا زوج كل منهما الآخر بغير صداق فهو باطل، الثاني إذا تزوج كل منهما الآخر وزوج كل منهما الآخر مولية على أن يزوج مولية وبينهما صداقا، فإن كان قبل البناء يفسخ ويفرق بينهما، إن كان قبل البناء. أما إن كان بعد البناء أي دخل بها، فيفرض لكل امرأة مهرا هو الأرفع من مهر المسمى والمهر المثل، يعني إذا زوجه ابنته وزوجه الآخر ابنته وأعطاه صداق 100 والآخر أعطاه صداق 100 ووقع البناء والدخول، ثبت العقد. ولكن نقول هذه المرأة من كان في درجتها ما هو مهرها؟ إن كان مهرها 90 هو أعطاها 100 يثبت لها 100، يعني الأكثر بين المسمى والمثل. وإن كان مهر مثلها 500 وهو أعطاها 100 فقط فيعطى 500 يزيدها 400 لوجود كون البضع له دخل في إلقاط الصداق، كأنه قال زوجني على زوجك وذكر الصداق شيء يسير بينهما خشية الوقوع في طريق الشغال، فها هنا لا بد أن تعطى الأكثر من المهر المسمى ومهر المثل. أما القسم الثالث فالتي سمي لها مهرا إن كان قبل البناء يفسخ يفرق بينهما، أما إن كان بعد البناء التي سمي لها مهرا تعطى الأكثر من مهر المثل أو المسمى، والتي لم يسمى لها مهرا تعطى مهر المثل ويفرق ولو كان بعد الدخول، لأن صورته صورة حقيقة الشغار. فإذا قال ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق، لا يجوز نكاح بغير صداق، ولا يجوز المرأة أن تتنازل على المهر. قال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد من عطيه، فإن طبن لكم على شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. إذا كان أعطاها ثم أعطت له شيئا منه من طيب نفسها شيئا، لكن لا بد أن يعطيها المرأة. وقال عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج آتيكم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقال تبارك وتعالى أيضا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، فانتهب المرأة نفسها للرجل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إعطاء المرأة مهرها. وقال صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يريدها قال هل معك شيء، لما قال زوجنيها قال هل معك شيء، التمس ولو خاتم من حديد، وقال لعلي بن أبي طالب أصدقها ولو شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية. ولما جاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا رسول الله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبه الخلوق وهو طيب النساء، فقال ما هي ما هذا، قال تزوجت يا رسول الله، قال فما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب. فلا بد من الطلاق، فلا نكاح بغير طلاق، لا يجوز أن يكون نكاح دون طلاق. أما أن يسمى الصداق ويؤخر إعطاؤه فجائز، المنهي أن يكون زواج دون صداق هذا لا يجوز. فإذا تزوج سمى الصداق، فإن أعطاها مقدما فصحيح، وإن أعطى جزء وأخر جزء وصحيح، وإن أخر كله فأيضا يصح، وإن كان الأولى أن يقدم شيئا أفضل. فإن نكح وتزوج على أن يعطيها الصداق لكن لم يسموا شيئا ولم يتكلموا عليه، ويسمى بنكاح التفويض وسيأتينا، ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران الصداقة، فهذا قبل الدخول يسمى، فإن لم يسمى حتى بعد الدخول تعطى مهر المثل. أما أن يتزوج ولا صداقة بينهما أو تتنازل عنه على الإطلاق فهذا لا يجوز. ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، نكاح المتعة من الاستمتاع والانتفاع، وحقيقته أن يتفق الزوج مع المرأة على أن ينكحها وأن يستمتع بها لأجل معين محدد مقابل مال محدد مقابل مهر معين، فهذا لا يجوز، فهذا غير جائز، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه كثيرة، ولكن كان قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والترخيص وقع مرتين، الترخيص فيه وقع مرتين، فأولا لما رخص نسخ بعد ذلك، ثم رخص أذن فيه ثم منع. فبعض العلماء قالوا أنه شرع أنه أجازه صلى الله عليه وسلم ثم نسخه ثم أجازه ثم نسخه، وبعضهم قال بل نسخ أول مرة ولكن الثاني أذن فيه للحاجة ثم منع، والذي عليه جمهور العلماء كما قال ابن المنذر بل الإجماع والاتفاق على أنه محرم ولا يجوز ولا يفعله إلا الرافضة. وفي حديث ثمرة رضي الله الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأنهم أقاموا بمكة 15 يوما 30 بين يوم وليلة وأذن صلى الله عليه وسلم في متعة النساء قال فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة رواه مسلم. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام خيبر وحرم لحوم الحمر الإنسية أيضا رواه البخاري ومسلم. وأحاديث الباب كثيرة جدا واتفاق العلماء على ذلك. نعم نقل عن ابن عباس أنه كان يجيزها لكن ثم رجع إلى قول جمهور الصحابة واستقر الاتفاق على المنع فلا يفعل مثل هذا إلا الرافضة الأحباب. وإن وقع يفتح ويفرق بينهما سواء دخل بها أو لم يدخل بها وللحاكم أن يعاقب الزوجان وإن كان عقابا دون حد دون أن يبلغ إلى الحد. ولا نكاح المتعة وهو النكاح للأجل ولا النكاح في العدة. العدة هي زمن فرضه الله سبحانه وتعالى وشرعه على المرأة المتزوجة عند تطليقها أو وفاة زوجها عند تطليقها أو وفاة زوجها. ولا النكاح في العدة. العدة من العدد وهي مدة وأجل زمني يلزم المرأة فيه بعض الأحكام سببه الطلاق أو الوفاة الطلاق أو الوفاة أو ما يتفرع عن الطلاق اللي هو الفتح. ولا النكاح في العدة فالزواج في العدة لا يجوز. العدة أقسام وستأتينا إن شاء الله تعالى في باب مفرد وهو باب العدة والاستبراء العدة والنفقة والاستبراء. عدة الرجعية رجل طلق زوجته ولم يمض عليها ثلث حيضة فلا يجوز النكاح في هذا العدة. والعدة من الطلاق البائن الطلقة الثالثة هذا طلقنا لا يجوز الكلام. وعدة الوفاة لا يجوز أيضا الكلام. فهذه مما لا يجوز النكاح فيها ويفرق بينهما ويبطل هذا النكاح. وبعض العلماء يرى أنه لا يصح أن يتزوج بها بعد ذلك إلى الأبد وهو مشهور المذهب. والصحيح أنه يفرق بينهما فإذا مضت العدة فإنه إن أراد أن يتزوجها جاز له ذلك. والحاصل أن ما دامت المرأة في العدة عدة طلاق رجعي أو طلاق بائن أو الوفاة أو عدة الخلع أو فسخ فإن ذلك ذاك النكاح لا يجوز. قال ولا ما جر إلى ضرر في عقد أو صداقة يعني لا يجوز النكاح على شيء الغرر شيء المجهول غير المعلوم سواء كان في العقد أو كان في الصداقة. يعني إذا تزوجها على أن الصداق هو ما سيربحه من هذه التجارة قال عندي تجارة تجارة كذا فما أربحه من هذه التجارة هو الصداق هذا ما يصح. مثل هذا العقد هذا مثل هذا الصداق لا يصح مثل هذا الصداق لا يصح. فإن كان قبل البناء وجب أن يسمي الصداق وإن كان بعد البناء تحقق صداق المثل. ولا غرر في العقد أن يكون الجهالة في حقيقة العقد مثل أن يعقد عقد الزواج ويقول لكن أنا مختار أو هي مختارة لمدة معينة فهذا كأن العقد لم يقع أصلا. نعم. ولا بما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون الصداق بما يحرم أن يباع بما يحرم أن يكون ثمنا أو مثمنا، أن يصدقها خمرا أو ربح الخمر أو فوائد الربوية أو كذا، هذا مما لا يجوز. فقبل البناء يسمى لها المهر الصحيح، وإن كان ثم بعد البناء فلها مهر المثل. قال: وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل. الآن النكاح قد يفسد لأسباب تتعلق بالصداق، وقد يفسد لأسباب تتعلق بحقيقة العقد. فإن كان فساد النكاح الزواج بسبب ما يتعلق بالصداق، فقبل البناء لا بد أن يصحح الصداق، أن يحجج ويسمى ويعين مما هو حلال وطيب. أما إذا كان وقع البناء فلها مهر مثلها، ينظر إلى مثيلاتها من النساء فتعطى مهر ذلك. إذن يفسخ قبل البناء ويعاد العقد بمهر صحيح، أما بعد البناء فلها مهر البناء. أما ما فسد من النكاح لعقده، وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى، ففيه المسمى ما كان من النكاح الفاسد للعقد، كأن ينكحها في عدتها، أو نكاح المتعة، أو نكاح التحليل، أو نكاح الشغار، فبعد البناء ففيه المسمى بعد أن يكون قد بنى بها دخل بها تعطى المهر المسمى، ولكن قد تعطى مهر المثل أو الأكثر من المهرين. يعني إذا نكاحها نكاح المتعة أعطيت المهر المسمى ويفسخ بينهما، لأن الفساد واقع في العقد. لو نكحها في عدتها تعطى المهر المسمى، لكن مثل نكاح الشغار سبق تفصيله. قال: وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح. يعني لو نكح امرأة في عدتها، هذا النكاح باطل أيضا. طيب الآن تزوجها ودخل بها، ابنة المرأة هذه تحرم عليه ولا لا تحرم؟ ها، ونسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم به. الرجل إذا تزوج بامرأة ودخل بها فإنه بدخوله بالمرأة تحرم عليه بنتها. طيب لو نكحها نكاحا فاسدا، كان ينكحها في عدتها، نقول أنه يفتح بينهما نكاح باطل. لكن هل تتعلق به آثاره؟ قال: وتقع به الحرمة، يعني يحرم عليها بنتها. لو نكح امرأة أيضا وهي في عدة طلاق، في عدة طلاق، نكحها في عدة طلاق، نقول يفتح بينهما قبل الدخول يفتح، بعد الدخول تستحق مهر المثل ويفرق بينهما. أمها تحرم عليه ولا لا تحرم؟ تحرم عليه، تحرم عليه بمجرد أن يعقد عليه، تحرم عليه. ولهذا معنى ما قوله وتقع به الحرمة، أي إذا تزوجها حرم عليه من له نسب بها، مما سيأتي بيانه من المحرمات من النساء كما تقع بالنكاح الصحيح. ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصل به الزوجين. يعني هذه المرأة لو أنها طلقها زوجها هذه الطلقة الثالثة، وفي أثناء العدة تزوجها هذا الرجل، فهو نكاح غير صحيح يفرق بينهما، هل نقول يصح أن ترجع لزوجها الأول لأنها بعد الطلاق الثلاث قد نكحت زوجا آخر؟ قال لا لا لا تصح لا لا تحل به المطلقة الثلاثة. فالمطلقة ثلاثة حتى ترجع إلى زوج آخر لا بد أن تنكح نكاحا صحيحا، ثم إن وقع وقدر الطلاق جاز لها أن ترجع. أما مثل هذا النكاح الفاسد الباطل فلا يحلها لزوجها الأول، ولا يحصن به الزوجان، أي لا يصير محصنا بمثل هذا الزواج، لأنه زواج باطل غير معتبر وهو فاسد. قال: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاء والصهر. هذا المحرمات من النساء، يعني التي لا يجوز للرجل أن يتزوج به. قال: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاء والصهر. فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء من القرابة، من القرابة يعني التي لك بما معهم نسب. فالمحرمات من النساء بالنسب أو بالقرابة هي الأمهات. الأم في تعريفها كل من لها عليك ولادة، والبنات البنت كل من لك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، يعني بنت بنتك هي ابنتك، وبنت ابنك هي بنتك. وأخواتكم، الأخت هي كل من لأمك عليها ولادة. وعماتكم، العمة هي كل أخت لرجل له عليك ولادة. وخالاتكم كل أخت لمن لها، لامرأة لها عليك ولادة، لامرأة لها عليك ولادة. وبنات الأخي، بنات الأخي هي بنت كل من يشاركك في الولادة من الذكور، وبنت الأخت هي بنت كل من تشاركك في الولادة، أي تجتمع معك في الولادة مع أخت، فهذه بنت الأخت. هذه من المحرمات بالقرابة أي بالنسب: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ وبنت الأخت، سواء على أو سفر، يعني الأم، أم الأم أيضا وأم الأب أيضا، والبنت وبنت البنت وبنت الابن وبنت بنت البنت وبنت بنت الابن. أو بنت ابن البنت وهكذا، وأخواتكم وعماتكم، أخت الأب وأخت الجد أيضا، وخالاتكم أخت الأم وأخت الجدة أيضا، وبنات الأخ وإن سفن وبنات الأخت أيضا وإن سفن، واللواتي من الرضاع والطهر قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وسيأتي باب في الرضاع حار معناه وشرطه وأحكامه. فالأم التي أرضعتك في خلال الفطار قبل الفطار أو خلال الحولين 5 رضعات تحرم عليك، تصير أما لك. وأخواتكم من الرضاع وأختك أيضا من الرضاع. وهل يقتصر على الأم والأخت فقط؟ البنت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع. بعض العلماء قال ذكر الأم والأخت فقط، نقول ذكر الأم باعتبار أنها أصل فيلحق بها الفرع، وذكر الأخت لأنها حاشية فتلحق بها الحواشي الأخرى يعني. فإذا الأم من الرضاع لا تجوز، والأخت من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعم من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالتي أرضعتك تحرم عليك لأنها أمك. طيب، والتي رضعت معك، رضعت من أمك فهي أختك، أو رضعت من أمها بالشرط الرضاع فهي أختك تحرم عليك. طيب، وبنتك من الرضاع، الطفلة التي أرضعتها زوجتك بلبنك أنت فهذه بنتك، هي بنتها من الرضاع وهي بنتك أيضا، وهي أيضا بنت، فهذه بنت من الرضاع. وأيضا العمة من الرضاع، العمة من الرضاع. إذا كانت هناك امرأة أرضعتك، امرأة أرضعتك فهي أمك من الرضاع، زوجها ماذا يعتبر لك؟ أبوك من الرضاع، أخوه يعتبر عمك من الرضاع، وأخته عمتك من الرضاع، وأخت المرضعة خالتك من الرضاع. عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آية الحجاب جاء أخو أبي قعيب فاستأذنها فمنعته أن يدخل، فقال إني عمك من الرضاع فمنعته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعلمت أن أخا أبي قعيب جاء فمنعته من الدخول، فاستأذن ومنعته من الدخول، فقال إنه عم من الرضاع فلم آذن له. قال تيبت يمينك، هو أخو عمك من الرضاع. قالت أرضعتني المرأة لم يرضعني من الرضاع، لم يرضعني الرجل. قال هو عمك من الرضاع. عائشة أرضعتها زوجة أبي قعيب فهي أمها من الرضاع، أبو قعيب صار أبوها من الرضاع، فأخوه هو عم له، فقال هو عمك من الرضاع إذني له. فالرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، فتحرم الأم من الرضاع كما ذكرنا، والبنت من الرضاع، والعم من الرضاع، والخالة من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع. إذا كان عندك رجل رضع من أمك، هناك طفل رضع من أمك فهو أخوك من الرضاع، أو أنت رضعت من أمك فأنتم إخوة من الله، فبنته هي بنت أخ لك من الله، فأنت عمها من الرضاع. وأيضا لو كانت بنت هي أخت لك من الرضاع، بنتها هي بنت أخت من الرضاع، وأنت خال له من الرضاع. طيب، هذا من الرضاع. أما المصاهرة أي المناسبة نسبة اليهود، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، الربيبة هي بنت الزوجة، إذا تزوجت بامرأة لها بنت فهي ربيبة، فهذه تحرم عليك، لكن ليس بمجرد العقل، حتى يدخل بالمرأة. يعني إذا تزوجت امرأة لها بنت، فبمجرد العقل لو عقدت عليها ثم طلقت يجوز أن تتزوج ببنتها، لكن لو عقدت عليها ودخلت بها حرمت البنت. ولهذا قال: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله في حجوركم أي اللاتي قمتم بتربيتهن، لكن هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الربيبة يعني تربى في هجر زوج أمها، لكن حتى ولو لم تربى في هجره أخذها أخوالها أو أعمامها فربوها فتحرم عليه أيضا، وهذا قول جمهور العلماء. وكان الخلاف في صدر الأول، ثم تقر الاتفاق على أنها الربيبة تحرم على الرجل سواء تولى تربيتها أو لا. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأمهات نسائكم، أم الزوجة أيضا، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. إذا عقدت على بنت على امرأة فأمها تحرم عليك، حتى لو أنك عقدت ثم طلقت فالأم تحرم بمجرد العقد. ولهذا يقرر الفقهاء قولهم: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله